بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله تعالى عنكم، قال: وتحويل وجهه للصدر. نحن في كتاب فتح المعين، وصلنا يعني نحن في مبحث الأذان والإقامة، وصلنا إلى بعض آداب المؤذن، وهو أنه إذا وصل إلى قوله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الفلاح، يلتفت يمينا وشمالا يلتفت يمينا وشمالا. طيب، والغرض من ذلك حتى يكون الصوت مسموع أكثر، حينما يعني يلتفت عن اليمين يكون الصوت أقوى بالنسبة لمن عن جهة اليمين يسمعونه أكثر، وهكذا في جهة الشمال. هذا هو السبب، وهكذا هو ورد يعني، لكن هل إنه في وقتنا هذا باعتبار أن الميكروفونات هذه تقوم مقام ما في داعي لواحد يلتفت عن اليمين وعن الشمال لأن صوتها يعني مرتفع بدون التفات، يعني قد يقول إنسان مثلا ما في داعي، وقد يقول لا هكذا وردت السنة فيلتزم بالسنة. نعم. فيهما يمينا مرة في حي على الصلاة في المرتين ثم يرد وجهه للقبلة. يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، بعدين يرد وجهه للقبلة، ثم يقول حي على الفلاح حي على الفلاح، وثم يرد وجهه باتجاه القبلة وشمالا مرة في حي على الفلاح في المرتين ثم يرد وجهه للقبلة. ولو لأذان الخطبة أو يعني لمن يؤذن لنفسه، حتى في أذان خطبة الجمعة يفعل هذا، يعني يلتفت المؤذن يمينا وشمالا حتى لو أذن بين يدي الخطيب، بل حتى لو أذن لنفسه، واحد في الصحراء أراد أن يؤذن لنفسه ويقيم أيضا يلتفت يمينا وشمالا. حتى الميكروفون احنا قد ذكرنا هذا أنه هو السنة هكذا، فإذا أراد الميكروفون يعني امتثالا للسنة ما فيه شيء، ولو لم يلتفت فرفع الصوت هذا يعني بالنسبة للصوت حاصل، يعني سواء كان التفت أو ما التفت، لكن الأحسن أن يراعي السنة. ولا يلتفت في التثويب على نزاع فيه. في التثويب في أذان الصبح، التثويب تقدم معنا أنه مأخوذ من ثاب بمعنى رجع، والتثويب هو أن يقول الصلاة خير من النوم، ومعنى كونه رجع لأن هذا مستفاد من المعنى، مستفاد من قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، مقصود منه أنه هلم إلى أو أقبلوا إلى أو ائتوا إلى الصلاة. وثم يقول الصلاة خير من النوم، كأنما يقول لهم تعالوا إلى الصلاة فإن الصلاة خير من النوم، فكأنه ثاب يعني رجع في المعنى، بأن لأنه سبق في حي على الصلاة حي على الفلاح أن المطلوب الإقبال إلى الصلاة. طيب، حي الصلاة خير من النوم، هل يلتفت أو لا؟ قلنا في الحيعلتين يلتفت يمينا وشمالا، لكن في التثويب أي في الصلاة خير من النوم هل يلتفت؟ قال لا يلتفت على نزاع، وبعضهم قال يلتفت. نعم. تنبيه: يسن رفع الصوت بالأذان لمنفرد فوق ما يسمع نفسه. يعني أن المؤذن المنفرد إذا أراد أن يؤذن لنفسه لا لجماعة فإنه يرفع صوته قدر ما يعني فوق سماع نفسه، يعني يرفع صوته قليلا قليلا بحيث لو كان واحد بقربه يسمع صوته. نعم، هذا إذا أذن لنفسه، وهذه السنة. لكن ورد في الحديث ما يدل على أنه لو كان في بادية، كما في حديث البخاري حديث سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فظاهر الحديث أنه يرفع صوته إذا كان منفردا في الصحراء، لكن هذا كلامه إذا كان في بيته يصلي في بيته، أو دخل المسجد وهو يريد أن يصلي الفريضة فاتته الفريضة يصلي وحده، يعني ليس معه جماعة، يرفع صوته قليلا. نعم. طيب. ولمن يؤذن لجماعة فوق ما يسمع واحدا منهم. وإذا إذا أراد أن يؤذن لجماعة فشرط صحة أذانه أن يسمع أكثر من واحد من الجماعة. نعم. وأن يبالغ كل في جهر به للأمر به. وأن يبالغ كل في الجهر بالأذان، إذا كان مثل في صحراء أو كان مؤذن يؤذن للناس، يسن لهم لهؤلاء أن يجهر يبالغ في رفع الصوت، لأن المقصود من الأذان الإعلام بدخول الوقت، والإعلام كلما يعني الإنسان بالغ في الصوت يكون مسموع أكثر من قبل الناس. نعم. وخفضه به في مصلى أقيمت فيه جماعة منصرف. إذا صلى إذا دخل المسجد وقد صليت الجماعة لا ينبغي رفع الصوت كثيرا، يعني يؤذن لنفسه قدر ما يسمع نفسه ومن بقربه، أو إذا كان معه جماعة قدر ما يسمع بعض الجماعة الذين معه. نعم. وترتيله وإدراج الإقامة. ويسن ترتيل الأذان وإدراج الإقامة، يعني الإسراع في الإقامة، أما الأذان لا يرتله يعني على مهل. نعم. وتسكين راء التكبيرة الأولى، فإن لم يفعل فالأفصح والأحسن. يقول في كيفية التكبير: الله أكبر بالتسكين، الله أكبر يعني كل وحدة بنفس، الله أكبر الله أكبر. لكن إذا أراد أن يدرج كل تكبيرتين بنفس واحد يقول الله أكبر الله أكبر، يعني بضم الراء لأنه خبر عن لفظ الجلالة مبتدأ وأكبر خبر. ويروى عن النووي في بعض كتبه أنه قال يفتح راء أكبر لأجل همزة الوصل بعدها حتى يكون خفيف، فيقول الله أكبر الله أكبر هكذا، لكن هو الأفصح والضم. نعم. وإدغام دال محمد في راء رسول الله. وينبغي إدغام دال محمد من قوله محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، لأنه بعض إذا كان بعض الجهل يقول أشهد أن محمدا رسول الله، يعني ينون الدال بدون إدغام. هذا وإن كان صحيح من حيث الإعراب لكنه من حيث النطق لا ينبغي، لأنه معروف أن التنوين إذا جاء بعده راء لابد أن يدغم بدون غنة، يعني فيقول أشهد أن محمدا رسول الله. نعم. لأن تركه من اللحن الخفي، لأن ترك الإدغام ترك إدغام الدال في الراء معدود من اللحن، يعني من الغلط الخفي الذي يخفى على العامة. نعم. وينبغي النطق بهاء الصلاة. وينبغي أن ينطق بهاء الصلاة، هذه التاء المربوطة ينطق بها هاء، لأن هذه وضع طبيعة التاء المربوطة عند الوقف عليها تلفظ بالهاء، فيقول حي على الصلاة الصلاة بالهاء، لا يقول حي على الصلاة بالتاء يقف عليها بالتاء، غلط. نعم. أيضا أشهد أن لا إله إلا الله أيضا يدغم النون مع اللام، بس هو ما ذكر هنا، ينبغي هذا حتى في الشهادتين. نعم. ويكرهان من محدث وصبي. ويكرهان أي الأذان والإقامة من محدث وصبي، يعني يكره أن يؤذن وهو محدث حدث أصغر، ف فإن كان الحدث أكبر فأشد كراهة، ولكنه لا يصل إلى درجة الحرمة. يعني إذا جاء المؤذن متأخر شوي، ولو أنه لو توضأ يفوت الوقت يزفت عليه، لا يؤذن وبعدين يتوضأ إن شاء الله ما في شيء، لكن الأولى أن يؤذن إيش على طهارة. وأن أيضا يكره أن يكون المؤذن صبيا. الصبي إذا كان غير مميز أذانه لا يصح، أما إذا كان مميزا يعني عمره مثلا 6-7 سنوات أذانه يصح، ولكن مع الكراهة، مع الكراهة الأفضل أن يؤذن غيره. نعم. وفاسق ولا يصح. ويكره أيضا أن يكون المؤذن فاسقا. الفاسق هو الذي يرتكب الكبيرة أو يصر على الصغيرة، هذا يسمى فاسق. وسبب كراهية الأذان من الفاسق أن الأذان أمانة يعني لأجل الصلاة، فيمكن أن يحمله فسقه عن أنه يؤذن قبل الوقت، يقول مثلا باقي دقيقة دقيقتين ما لها قيمة ما عليه شيء، يتساهل يعني. لذلك يكره أن يؤذن الفاسق. نعم. ولا يصح نصبه. ولا يصح نصب الفاسق، كأنه يقول نصبه ما يعني الأحسن، يقول هذا صاحب الترشيح المستفيدين يقول ولا يصح نصبه ما، يعني الفاسق والذي قبله الصبي، يعني لا يصح للإمام أو نائب الإمام أو الوزارة، ما يجوز لهم أن يجعلوا مؤذن مسجد فاسق أو صبي، ما يجوز. نعم. وهما أفضل من الإمامة لقوله وهما تعالى. أي الأذان والإمامة معا أفضل ثوابا، وهما الأذان والإقامة معا أفضل ثوابا من الإمامة، يعني ثواب الأذان والإقامة مع بعض مجتمعين أعظم من ثواب الإمامة. طبعا هذا رأي الإمام النووي رحمه الله، وذهب الإمام الرافعي إلى أن الإمامة أفضل من الأذان والإقامة. وطبعا هذا باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما ولم يكن مؤذنا، والأفضل في حقه هو الإمامة، وإنما لم يختر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان مع أنه أفضل من الإمامة، لأنه لو أذن لوجب على كل من سمعه أن يأتي إلى المسجد حتى أصحاب الأعذار، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني حتى معروف عندنا في الفقه أنه لو ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عليه أن يقطع الصلاة ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا، لأن هذا يشق على المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بمصالح المسلمين ما عنده وقت حتى يراقب وقت الأذان مشان يأذن عند الوقت، أما الإمامة فيها فسحة. والحاصل أن الذي اختاره النووي أن ثواب الإمامة أعظم من ثواب الأذان والإقامة مع بعض أعظم من ثواب الإمامة وحدها. نعم. لقوله تعالى ومن أحسن، والدليل على ذلك قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا إلى آخر الآية. طيب، ومن أحسن، ما وجه الدلالة على ذلك؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية هم المؤذنون ومن أحسن قولا ممن دعا، من دعا هم المؤذنون. ومن ثم ما دام أن القرآن قال لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، إذن المؤذنون يدعون إلى الله، وهذا أفضل من الإيش، من الإمامة. نعم. وقيل هي أفضل منهما. طبعا ذكرنا قبل قليل أن الإمام الرافع رحمه الله اختار أن الإمامة أفضل من الأذان والإقامة. نعم. ونقلنا الصح والمعتمد في المذهب قول النووي وهو تفضيل الأذان والإقامة على الإمامة. وفضلت على من أحدهما بلا نزاع. وفضلت الإمامة على أحدهما بلا نزاع أي بلا خلاف، يعني قطعا الإمامة أفضل من الأذان وحده أو من الإقامة وحدها. لكن كلامنا كان عن إيش؟ عن تفضيل الأذان والإقامة معا على الإمامة. لكن إذا فرضا واحد أذن فقط ما عنده استعداد أو ما يريد أن يقيم، لا، الإمامة أفضل من الأذان وحده، وأفضل الإمام أفضل من الإقامة وحدها. نعم. وسن لسامعهما سماعا يميز الحروف. وسن لسامعهما أي الأذان والإقامة سماعا يميز الحروف، يعني يسمع الأحرف الخارجة من فم المؤذن والمقيم سماعا بينا واضحا، خرج بذلك أنه يسمع صوت أذان ولكن ما يتميز، ما يبين الحروف. نعم. لا، هذا لا يسن له الإجابة. نعم. وإلا لم يعتد بسماعه كما قال شيخنا آخرا، في آخر آخره كما قال شيخنا، يعني ابن حجر آخره، يعني في آخر أمره، يعني في قوله الأخير، يعني كأنه تراجع عن قوله الأول أنه قال متى ما سمع صوت أذان يجيب ولو لم يميز الحروف. لكن الذي اختاره ابن حجر في الأخير آخر قوليه أنه لا، إذا لم يسمع لم يميز الحروف من المؤذن والمقيم لا يسأل له إيش الإجابة. الإجابة ستأتي. نعم. أن يقول ولو غير متوضئ يسن لسامعهما، يسن له إيش؟ أن يقول القول، يعني القول الآتي، أن يردد بأن معهما بأن يقول مثل ما يقول المؤذن والمقيم، يعني في أغلب الأشياء إلا في الحيعلتين يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي التثويب في الصبح يقول صدقت وبررت، وفي قد قامت الصلاة قد قام الصلاة يقول أقامها الله وأدامها، نعم، وجعلني من صالح أهلها. طيب. أو جنبا أو حائضا خلافا للسنة، يعني حتى لو كان المجيب جنبا يجيب المؤذن، لأن الأذان ذكر والذكر لا يحرم على الجنب ولا يحرم على الحائض، إنما الذي يحرم على الجنب والحائض القرآن، والأذان والإقامة ليس من القرآن، ذكر، فيسن للجنب والحائض إجابة المؤذن خلافا للإمام السبكي رحمه الله، فإنه قال إنه الجنب والحائض لا يجيبان المؤذن، يعني لا يسن لهما، لكن لا يحرم، إنما قال لا يسن، لكن هذا رأي ضعيف، والصحيح أنه يسن للجنب والحائض أن يجيب المؤذن أيضا. نعم. أو مستنجيا فيما يظهر، أو كان يستنجي في أثناء الاستنجاء. نعم. مثل قولهما، أن يقول يسن أن يقول مثل قولهما، مثل قول المؤذن والإمام والمقيم، إن لم يلحن لحنا يغير بشرط، يعني متى تسن إجابة المؤذن؟ إذا كان لا يلحن في الأذان، أما إذا كان يغلط في الأذان يلحن في الأذان فإنه لا يسن إيش الإجابة، لا تسن الإجابة، لأنه هذا ليس أذانا. إذا كان بعض العوام مثل ما يعرف كيف ينطق بالأذان ويؤذن هكذا بدون مع اللحن والغلط لا تسن إجابته، لأنه هذا لا يسمى أذان شرعا. نعم. فيأتي بكل كلمة عقب فراغه منها. كيفية الإجابة، كيف نجيب المؤذن والمقيم؟ إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، نقول الله أكبر الله بعد أن ينتهي. طبعا الإمام المؤذن يطيل أحيانا، يطيل التكبير، نحن نسكت حتى يفرغ، قل أشهد أن لا إله إلا الله، نقول أشهد، إذا فرغ نقول أشهد أن محمد رسول الله، نقول حي على الصلاة حي على الصلاة إذا انتهى. في بعض أحيان المؤذن يطيل في حي على الصلاة، ينغم يعني، فإحنا لا نبادر بالإجابة قبل أن يقضي الكلمة، بعد ما ينتهي من الكلمة نردد خلفه. نعم، وهكذا حتى في الترجيع وإن لم يسمعها، حتى في الترجيع وهو الإتيان بالشهادتين سرا قبل الإتيان بهما جهرا نجيب. يعني أحيانا الإمام الذي يرجع يسكت بعد التكبيرتين، يسكت. ليش يسكت؟ لأنه يقول بينه وبين نفسه الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، ثم يرفع صوته وأشهد أن لا إله إلا الله بأعلى صوت. نحن في هذه السكتة أيضا نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا، أشهد أن محمد رسول، أشهد أن، وإن لم نسمع. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله جهرا رددنا أيضا خلفه. نعم، ولو سمع بعض الأذان أجاب فيه وفيما لم يسمع. يعني أحيانا واحد يسمع نص الأذان أو قسم منه وقسم لا يسمعه، هل يجيب فيما سمع فقط أم في الكل؟ قال وإذا سمع بعض الأذان أجاب فيه وفيما لم يسمع. أجاب في الكل، يعني هو وصل إلى حي على الصلاة وكان يسمع، بقية الأذان ما سمع، هو من عنده السامع يكمل، من عنده يكمل ما يترك ولو ما سمع بقية الأذان. نعم، ولو ترتب المؤذنون أجاب الكل. ولو ترتب المؤذنون أي أذن أكثر من مؤذن واحد، ثلاثة أو أربعة أذنوا بالترتيب، يعني في مساجد تؤذن واحد يؤذن وراء الثاني، مسجد الفلاني أذن أجبنا، فإذا المسجد الذي الفلاني يؤذن نجيبه أيضا، ثم المسجد الثالث نجيبه أيضا، يعني ما نكتفي بإجابة الأذان الأول، بل حتى لو كثرت المؤذنون لكنهم متفاوتون، يعني واحد وراء واحد، فإنا نجيب الكل. أما إذا أذنوا مجتمعين مع بعض نجيب إجابة واحدة. نعم، ولو بعد صلاته، يعني حتى لو أذن أول مسجد وصلى السنة، وطبعا أجابه، ثم بدأ يصلي السنة مثلا وفرغ من السنة أو حتى من صلاة الظهر أو صلاة أي صلاة، فإذا المؤذن الثاني يؤذن المسجد الثاني نجيبه أيضا، ولا نقول إنه إحنا أجبنا الأول وصلانا وانتهى ومش الحال، لا، ما دام هذا يؤذن في الوقت نجيبه. قبل يعني الآن الوزارة تلزم الناس المؤذن أن يؤذنوا في وقت واحد، لكن قديما ما كان هكذا، ربما يكون بين الأذان والأذان خمس دقائق أو عشر دقائق أو ربع ساعة، المهم أنه المسجد هذا يؤذن في الوقت لأجل أن يصلوا الجماعة الذين يصلون عنده، ما حد يتقيد بالثاني، فكان يحصل هذا التفاوت بين المؤذنين فيؤذن هذا وبعد دقيقتين أو أكثر أو أقل يؤذن الثاني وهكذا، وربما يؤذن الأخير أو الذي قبل الأخير ويكون بعض الجماعات انتهت من الصلاة، فالمطلوب إجابة الكل. نعم، ويكره ترك إجابة الأول، ويكره ترك إجابة المؤذن الأول، يعني هو أهم شيء المؤذن الأول، والبقية أيضا يسن إجابتهم، لكن لا ينبغي أن يترك المؤذن الأول ويشتغل بإجابة المؤذنين الأخيرين، لا. ويقطع للإجابة القراءة وإذا والذكر كان والدعاء. السامع يقرأ القرآن أو يطالع في كتاب أو إيش يأكل مثلا، فإنه يقطع القراءة أو يذكر، يسبح يذكر، يقطع الذكر، وما يقول واحد يقول أيضا هذا ذكر وهذا ذكر، ليش أقطع قراءة حتى لو قرآن؟ لأن كل ذكر له وقت، الأذان هذا وقته، تجيب المؤذن الآن، أنت تجيب المؤذن بعدين أقرأ القرآن، لأن قراءة القرآن ليس لها وقت محدد، ولا ذكر الله له وقت معين، ففي كل وقت. أما الأذان له وقت معين ومحدد وله أولوية، تترك قراءة القرآن، تترك الذكر، تترك كل عمل فتجيب المؤذن. نعم. وتكره لمجامع وقاضي حاجة. إذا كان الشخص مجامعا أو يقضي الحاجة في الحمام يقضي الحاجة، لا، هذه الحال لا تليق بإجابة المؤذن، فهذا لا يجيب في هذه الحالة. بعد الفراغ يجيب، يعني يأتي بالأذان، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، يعني يؤذن أذان وحده، يعني يجيب وحده، ولو أنه ولو حتى كانت المسافة بعيدة، يعني يمكن أن يطول في الحمام، يبقى ربع ساعة أو نص ساعة، فيجيب بعد الفراغ. نعم. بل يجيبان بعد الفراغ كمصل إن قرب الفصل. وكذلك المصلي، المصلي إذا كان يصلي والمؤذن يؤذن، المصلي مشغول بصلاته، فإذا سلم المؤذن فإذا سلم المصلي والمؤذن يعني توه يعني خلص، يعني ما صار له زمان طويل، يعني فإنه يستحب لهذا الشخص الذي كان يصلي أن يجيب المؤذن، هذا إذا قصر الفصل. لكن إذا هو بدأ من أول الصلاة، خلص المؤذن وطول هذا الصلاة وراح راح راح زمن طويل، ما في داعي للإجابة. لا لمن بحمام ومن بدنه فيما عدا فمه نجس. يعني قال هذا لا يجيب من هو في حمام ومن بدنه فيما عدا فمه متنجس، لا يجيبان. الحمام يعني الحمامات العامة، وهنا تقدم الكلام إذا كان يقضي الحاجة، أما إذا كان في الحمام العام يعني قد يطيل ساعتين ثلاث، هذا لا يجيب، يعني المكان كشف العورات. إيه نعم. وكذلك الذي جسمه متلطخ بالنجاسة ما عدا الفم لا يجيب المؤذن. نعم. لا تكره. يعني حتى في الحمام، يعني يكون هكذا المعنى. نعم، كنا المعنى أن الشخص إذا كان في الحمام لا تكره الإجابة في حقه في الحمام العام، يعني وكذلك من جسمه متلطخ بالنجاسة لا تكره الإجابة في حقه، يعني يجيباني. أما قوله لا تكره الإجابة، لا تكره الإجابة، هل تستحب الإجابة؟ ظاهر كلامه أن الإجابة لا تكره ولكنها لا تستحب، فيكون مخير أو يباح له هذا وهذا، يعني ظاهر عبارته، لكن ما أدري في الحاشية إيش ذكر. قال لا تكره له، ماذا؟ طيب هل تستحب؟ ما ذكر، يعني أنها تباح ولا تكره. نعم. وإن وجد ما يتطهر به. حتى لو وجد هذا الذي جسمه متلطخ بالنجاسة يجد ماء يغسل النجاسة عن جسده ولكنه لا يريد أن يغسلها، فأراد أن يجيب المؤذن، لا تكره الإجابة في حقه. نعم. إلا في حيعلات في قلنا يجيب المؤذن بأن يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلات، في حي على الصلاة وحي على الفلاح، هذا لا يقول مثله، إنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي يقول فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي لا تحول عن معصية الله إلا بدأ به. يفسر معنى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي، قل لا حول عن معصية الله، لا تحول عن معصية الله إلا بالله، يعني إلا بفضل أو بتوفيق أو بقوة من الله، ولا قوة على طاعة الله عز وجل إلا بالله تعالى. نعم، هذا معنى لا حول ولا قوة. ويصدق أن يقول صدقت وبررت. ويصدق السامع المؤذن في قوله الصلاة خير من النوم، يصدقه بأن يقول صدقت وبررت، بررت يعني صرت بارا. نعم. مرتين، أي صرت ذا بر، ذا بر، ذا أي خير كثير، ذا خير كثير. نعم. إن ثوب، أي أتى بالتثويب في الصبح. نعم. ويقول في كلمتي الإقامة أقامها وفي قد الله قامت الصلاة، قد قامت الصلاة حينما يقول المقيم، حينما المقيم يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يقول أقامها الله وأدامها. نعم، أقامها الله وأدامها وجعلني من صالح أهلها، بخلافا لمن يقول مثل ما يقول. يعني بعضهم يقول، السامع يقول قد قام الصلاة قد قام الصلاة. طيب ليش نقول قد قام الصلاة؟ هو يقول من شان يبين لنا أن الصلاة قد قامت. نحن لماذا نقول قد قام الصلاة قد قام الصلاة؟ نحن نقول أقامها، يعني الأليق والأحسن في هذا المقام أن نقول، أن ندعو بهذا الدعاء: أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلني من صالح أهله. وقد ورد في سنن أبي داود حديث، يعني وإن كان ضعيفا بهذا لكنه في الفضائل يعمل به. نعم. وسنة لكل من مؤذن ومقيم وسامعهما أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد فراغهما. يسن لكل من المؤذن والمقيم والسامع إذا فرغوا من الأذان والإقامة، يسن للمؤذن وللمقيم وللسامع المؤذن وللسامع المقيم أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإتيان بالدعاء المعروف وهو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة عقب الأذان، فقد ورد به حديث صحيح. وأما بعد الإقامة، بعد الإقامة أيضا يستحب أن يقول بعد انتهاء من الإقامة، يقول اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة، فهذا قياس على الأذان، قياس للإقامة على الأذان، لأن الإقامة هي نداء أذان، في الواقع الإقامة هي أذان بس فيها زيادة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الأذان على إيش؟ على الإقامة. فالإقامة هي في الواقع أذان بنص الحديث. فكما يستحب بعد الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب أيضا بعد الإقامة، أي بعد فراغ كل منهما إن طال فصل بينهما، وإلا فيكفي لهما دعاء واحد، ثم يقول كل منهم طبعا إذا كان هناك فاصل بين الأذان والإقامة طويل، يقول عقب الأذان الصلاة والدعاء وعقب. أما إذا كان رأسا بعد الأذان أقام الصلاة، يقول مرة واحدة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإقامة، يعني تغني عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وبعد الإقامة، ثم يقول هذا الدعاء رافعا يديه: اللهم رب هذه الدعوة التامة. اللهم رب، يعني يا رب هذه الدعوة التامة، أي الأذان والإقامة. المراد بالدعوة، الدعوة أو الدعاء هو النداء للصلاة، يعني الأذان والإقامة إلى آخره، تتمته التامة نهايتها الدعوة التامة والصلاة القائمة، أي التي ستقام، التي ستقام. آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. الوسيلة والفضيلة كان مقامان، قالوا يعني قيل هي يعني في الجنة، مقامان في الجنة. نعم. والوسيلة هي أعلى درجة في الجنة. نعم. والمقام المحمود مقام الشفاعة، والمقام المحمود هو مقام الشفاعة في فصل الخطاب. نعم. ويسن أن يقول بعد أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك. يعني يسن وحارك. أن يقول السامع والمؤذن بعد الفراغ من أذان المغرب هذا الدعاء، وقد ورد في حديث: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، دعاتك يعني المؤذنين، فاغفر لي. يقول هذا الدعاء دائما بعد الأذان، أذان المغرب. نعم. وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة على ما قاله النووي في شرح الوسيط واعتمده شيخنا ابن زياد، وقال: أما قبل الأذان فلم أر في ذلك شيئا. هذا كلام يعني استنبطه العلماء، وهو إيش قال؟ ويسن أن إيش؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة. إحنا قلنا بعد الإقامة سنة، ذكرنا هذا، لكن قبل الإقامة، إذا كنتم شفتوا في بعض البلاد مثل سوريا أو في بعض، قبل الإقامة يقول اللهم صل على محمد، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. سمعتم هذا؟ هذا الإمام النووي قال في شرح الوسيط بسنية هذا. إيه نعم، كأنه انتهى الوقت، خلينا عند ويسن وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.